مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة من السيرة النبوية الشيخ حازم يتناول فيها كيف أن الإسراء والمعراج هي معجزة الإسراء والمعراج، هي فصل في كده ما قبل الإسراء والمعراج اللي هي مرحلة الاستضعاف أو مرحلة أن المسلمين كفوا أيديكم، بس مش لدرجة أنهم يقتلوكم أو ينفذون إليكم، إنما كفوا أيديكم عن إداء. بعد مرحلة الإسراء والمعراج مرحلة تأسيس الدولة، مرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يبحث عن قوة عسكرية مسلمة تقوم بحمل الإسلام. هذه القوة فيما بعد ستكون قبيلتي الأوس والخزرج في المدينة المنورة. لو لاحظنا ما قبل الإسراء والمعراج هنجد أن المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم وباقي المسلمين غالبيتهم كانوا في حماية قوة عسكرية مشركة، اللي هو سواء عم أبو طالب أو مطعم بن عدي أو غيره، يعني كان من كان أو بنو إيه بنو هاشم عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان في سيوف وقوة عسكرية مسلحة تحمي المسلمين من البعثة حتى رحلة الإسراء والمعراج. بعد رحلة الإسراء والمعراج هيبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة البحث عن قوة عسكرية مسلمة، فأخذ يعرض الإسلام على القبائل ولهم في هل من قبيلة تأتيه وتحمل الإسلام إلى العالم. هذا الأمر ستحقق فيما بعد. ونلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يظل 80 عاما يدعو قومه، ولا 100 سنة، ولا مش عارف إيه، ولا كده، إنما شوف كان إن الرسول كله صلى الله عليه وسلم الأول يعمل تنظيم سري، التنظيم السري بعد كده يبدأ مرحلة دعوة لأهله، وبعد ذلك يبدأ في الانتقال لدول أخرى، ثم اللي هي قبائل أخرى، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يكسب أنصارا جدد أرضا جدد، وفي خطوة في خطة ماشية كده، الخطة دي تصعد للأمام وليس تتكس للأسفل. فلنتابع مشاهدينا مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الإخوة، هذه السيرة تزرع العقيدة في القلوب وتزرع الإيمان في القلوب، لأنها حياة هذا الإيمان. بداية السيرة رجل يدعو لا إله إلا الله، وليس على وجه الأرض إنسان واحد يشهد أنه لا إله إلا الله. وآخر هذه السيرة عدة آيات، منها قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ومنها قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، ومنها قول الله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالسيرة إذن هي الحبل الواصل بين غياب التوحيد من فوق ظهر الأرض وقوم كتب الله الإيمان في قلوبهم. ولهذا نحن بحاجة إلى السيرة، بحاجة إليها لنزرع الإيمان في أعماق القلوب ولنعيشه معيشة حقيقية. أقول هذا ونحن نتحدث عن واقعة من وقائع السيرة تعتبر النموذج الأعلى من نماذج زرع الإيمان في قلوب المؤمنين، وهي واقعة الإسراء والمعراج. وقبل أن أواصل الحديث في الإسراء والمعراج، أحب أن أقول إن أخطر شيء في حياة الداعية أن يؤتى من داخل نفسه، أن يضعف من داخل نفسه. أما إذا كان الداعية قويا في نفسه فمهما كانت الظروف المحيطة به فإنها ليست بالنسبة له خطرا. وأتوقف عند نبي الله يوسف عليه السلام في واقعتين من وقائع الاختبار، لكن واقعة منهما كانت نفسه معه، والواقعة الأخرى كانت نفسه ضده. الواقعة التي كانت نفسه معه تجدونها في رجل ألقي في أعماق البئر كرب شديد، ولكنه يريد النجاة من هذا الكرب، يريد النجاة من هذا الكرب، ولكنه يوم وقف إخوته الذين ألقوه في الجب وقفوا أمامه

انه يروح الاسراء والمعراج ويرجع وخلاص دي نفسه آنست نفسه. لما يقول للناس يبقى معنى كده انه لا بد ان يخاطب الناس بمعجزه الاسراء. ولذلك اذا تكلمتم او سمعتم عن الاسراء والمعراج لازم تنظروا فيها الى المعنيين دول. معنى انها كانت إناسا لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى انها مخاطبه ايضا للناس وان يقول لهم. ولذلك ايها الاخوه كان صعود النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الرحله الاسراء والمعراج فيها منتهى الرحمه بنفسه بعد ان وجد ما وجد. طبعا هيطلع هيشوف الملأ الاعلى ويشوف الناس اللي بيهاجموه في الارض كيف وقد اسكنوا نار السعير، ويرى المنعمين ويرى المعذبين ويرى الملأ والملكوت الاعلى ويرى الانبياء ويرى الارض كلها، فيعود والامر هين عنده كل الهوان. ولذلك لما قام في الصباح واول انسان ابلغه بامر الاسراء والمعراج السيده ام هانئ، قال لها انا من بالليل للصبح اسري بي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والسماوات العلى، وهو خارج كما قلت لكم في المره الماضيه جذبت رداءه وشدته قالت له اعمل معروف، اوعى تطلع للناس وهتقول لهم الكلام ده، انت ترى يعني انت بيتعمل فيك اللي بيتعمل ده كله، امال لما هتقول لهم كده. لكن لاحظوا معي ان هذا رجل عاد الان من عند ربه، يعني كان يناجي من ساعتين ربه عز وجل. ماذا يمكن ان يوقفه؟ ايه هيخاف يقابل مين؟ ده كان صعد الى سدره المنتهى حيث ينتهي كل شيء، لا يجاوزها ملك ولا رسول ولا مخلوق، ولا يعلم احد ماذا بعد سدره المنتهى الا الله عز وجل. وهنا يقف جبريل ويقول له لو تقدمت انا خطوة لاحتغرقت، لكن انت ارقى، انت مقامك اعلى من هذا. الوحيد الذي يعلم بعد الله عز وجل ماذا بعد سدرة المنتهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يعنيه ان يعود الى الارض فتقول له ام هانئ اوعى تخرج تقول للناس، ناس مين يا ستي؟ ناس مين؟ ده انا كنت فين؟ كنت في الملأ الاعلى. ولذلك هذه الرحلة كانت مخاطبة مباشرة لنفسية الرسول صلى الله عليه وسلم. بل وأستطيع أيها الإخوة أن أقول إن رحلة الإسراء كانت فيصلا بين وقت الاستبعاد وبين البدء في صناعة الدولة الإسلامية، خطوات الدولة الإسلامية. لأنه لما نزل من الإسراء والمعراج أول خطوة بعد ما هحكي لكم بعد شوية عملها انه بدأ يحدث القبائل لا في الاسلام، ده بقى 11 سنة بيكلمهم في الاسلام، انما بدأ يحدثهم مباشرة من فيكم يحملني الى ديار قومه فيمنعني حتى ابلغ دعوة الله. فبدأ المخاطبة المباشرة نحو اقامة الدولة الاسلامية. هذه القوة اليقينية الخاصة البالغة التي زرعها الاسراء والمعراج كانت لازمة. ولذلك ما فيش حد يقيم دولة الإسلام كده وهو مسكين ضعيف يقيم شوية ويتضعف نفسه شوية، هذه محتاجة إلى طاقة الإيمان الذي لا يتغير ولا يتزعزع. الذي حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو جالس في حجر إسماعيل عند الكعبة جاءه جبريل فنبهه، همزه كده نغزة بسيطة، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى أحدا. ثم عاد جبريل الثانية فانتبه ولم يرى أحدا وخلاص سكت. فعاد الثالثة فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل. في هذه اللحظة انتهت صلة النبي صلى الله عليه وسلم بما يجري على وجه الأرض من الحوادث. خلاص انسى أنه الآن في عالم البشر بقوانين البشر، بدأت قوانين من نوع جديد تماما كان أولها وصلى الله على محمد على آله وصحبه وسلم. هذا النبي الذي تحمل كما قال الشاعر ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب، الذي لو تحمله جبل لاندك أو جمل لبرك